في بلاد العالم في أوروبا وغير أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي كل مكان وفي بلاد المسلمين أيضا كثير من المسلمين لا يرون الإسلام مجرد رسم والانتساب أما العلم والتفقه في الدين فهم عنه بواجب وهذه المصائب العظيمة إن واجب المسلم يتوقع في دينه ويتعلم ما لا يشعر جهله من أمور دينه أولا العقيدة ما لا إله إلا الله وما لا أشهد أنه عند رسول الله يتفقه في هذه الشهادة ويعرف أن هذه كلمة وهي لا إله إلا الله كلمة عظيمة هي أساس الملة وهي أصل الدين وأن معناها لا معبود حق إلا الله هو سبحانه الله الحق كما قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين وأن جل وعلا قال ربك ألا تعبد إلا إياه هو سبحانه مستحق العبادة وما عبده الناس من دون الله من أنبياء أو أولياء أو جن أو أصنام أو شجر أو ملائكة أو غير ذلك وكل معبود للباطل كما قال الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون إليه هو الباطل هو الذي يدعى هو الذي يرجى سبحانه وتعالى ورب العالمين وخالقهم هو الرازق جل وعلا وهو فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه جل وعلا وعلمه في كل مكان يعلم أحوال عباده هو المعنى برزقهم هو خلاق لهم سبحانه وتعالى هو المصدر في شؤونهم جل وعلا ومن يجري كل شيء سبحانه وتعالى فعلى العباد يعبده وحده بدعائهم وصلاتهم وصومهم واستغاثتهم ونذرهم وذبحهم ونحو ذلك يخافون ويرجونه يخافونه سبحانه ويرجونه جل وعلا بفعل ما امر وترك ما نهى سبحانه وتعالى هكذا يجب على جميع العباد ثم الشهاده بان محمد رسول الله لا بد ان نعرف معناها وهي شهاده بانه رسول الله حقا الى جميع الناس عن صدق وعن ايمان وعن يقين بان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا الى العرب والعجم لا جن والانس وانهم الثقلين من اجاب دعوته وطلع ما جاب فله جل والسعادة ومن عصى ما جاب وخالف ذلك فله خيبته وندرته والنار نعوذ بالله من ذلك ثم يتفقه ايضا في صلاته في صومه في حجه في زكاته في معاملاته للناس في حق زوجته عليه في حق والديه في حق جيرانه واخوانه يتفقه كيف يامر بالمعروف كيف ينهى عن المنكر كيف يدعو الى الله كيف يعلم الناس يتفقه حتى يكون على بينة على بصيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام يريد الله بخيرا يفتح بالدين يريد الله بخيرا يفتح بالدين فعلامة السعادة وعلامة التوفيق أن يفقه في دين الله ويتمصر في دين الله وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يجلس في الجنة سحب الله له طريقا في الجنة فالمؤمن يتفقه في دينه ويتمصر في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن العظيم هو أصل كل خير فالمسلم إذا تفقه في كتاب الله واعتنى بالقرآن وأكثر من تلاوته حصل له علم عظيم وهكذا إذا راجع السنة صلى الله عليه وسلم يعني الأحاديث إذا راجعها من بلوغ المرام من علمة الأحكام من منطقة الأخبار هذه الكتب التي ألفها العلماء وجمعوا فيها الأحاديث إذا راجعها طالب العلم استفاد فائدة كبيرة وعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاة والسلام وما كان يدعو إليه ثم يسأل أهل العلم عما أشكل عليه فإن الله يقول فاسألوا أهل البيت من كل ما سألوا فيسأل عن أهل العلم ويقول لهم ما معنى كذا ما معنى كذا حتى يتوسر وهذا يتفقه أكثر إذا كان عنده إخوان الله من المسلمين ومن طلبة العلم شاركهم البحث وحضر معه وذاكروا فيما بينهم فيما يجب عليهم ومنحهم عليهم وإذا كان عندهم عالم تفقهوا عليه وسألوا عما ينبغي حتى يكون التعاون على البر والتقوى وحتى تكون المعلومات أكثر بسبب المذاكرة وبسبب السؤال عما أشكل ومثل الصدق والإخلاص في ذلك وصدق واخلص مفتر وجد وعين انما ذكر في جهه انسان المصحف وانسان بعض الكتب الاسلاميه مطلع اللغه الانجليزيه هذا ان شاء الله سوف يحصل ان شاء الله كلام ان شاء الله لكن ينبغي لاخ موسى ان يكتب لنا كتاب في عنوانه كما يعلم في عنوان هذا العنوان ان شاء الله تطلع له نفس الله نعم نعم يكون هذا ان شاء الله يوصل لاخ موسى ما طلب هذا العنوان الذي في رسالته عند الشيخ عبد الله ان شاء الله نسال الله لنا التوفيق اللهم امين. الرسالة الثانية وصلت إلى البرنامج من المملكة المغربية الشقيقة باعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول ألف المودن طريق القصبة زنقة أختنا رسالتها مطولة في الواقع وفيها سؤالا السؤال الأول تقول إنني سيدي المحترم أسأل هل نصف الحواجب وقص الشعر للمرأة حرام أم حلال مع أني أخرج مغطاة محجبة عن الرجال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اللامصه والمتلمصه ولعن الغاشره والمتوشمه ولعن الغاشره والمتوشره لتدريج الافراد للحسن فالمقصود ان الله صلى الله عليه وسلم هي التي تنجو شعر الوجه والحاجبين. والعلماء معنى اللمس اخذ شعر الوجه الذي ناصر الانقاش او نتفه، هذا هو اللمس. واذا كان في الحاجبين كان اشد، فلا يجوز الله ان تاخذ شعر الحاجبين ولا شعر الوجه بالنفس ولا بالذي ناصر الانقاش ما تدعى ذلك. وفي الحقيقه لا يجملها هذا الفعل، ولكن من يقبحها، ولكن من عاده الشيطان تغيب الناس فيما يضرهم وفيما يخالف شريعه النبي عليه الصلاه والسلام. فالحاصل انه ليس المرأة ان تاخذ شعر الحاجبين ولا شعر الوجه لا بالنفس ولا بالانقاش، بل تتفق ذلك لو تدعو ذلك من طاعه النبي عليه الصلاه والسلام وحذرا مما نهانا عليه الصلاه والسلام. أختنا تقول إنني أريد أن أزكي زكاة المال، ولكن كان قدر ضعيف جدا، وإنما أدخر كل شهر مقدارا فيزداد ذلك المدخر، فما هو المقدار الذي يجب أن أزكي عليه حيث أن السنة انتهت ولم يمض على المال كله لأنه كل شهر يزداد، فهل أزكي على الجميع أم أزكي عن القدر الذي ادخرته لأول مرة؟ الزكاة تجب في المال إذا حل عليه الحول، فإذا كان المدخر الذي حل عليه الحول يبلغ النصاب وجبت الزكاة فيه ولا هو العشر، يعني من كل 100 درهمان ونص، من كل 100 درهم درهمان ونص إذا حل الحول على المدخر. أما الذي لا يحل عليه الحول فلا زكاة فيه، ولا بد يكون الذي حل عليه الحول نصابا مقداره 140 مثقال فضة أو ما يقول مقامها من العروض السلع، وهذا من الذهب 20 مثقالا. فإذا كان اللي عنده من المال ذهبا فلا بد يبلغ 20 مثقالا ويصل عليه الحول. المقدار 11 جنيه ونص بالجنيه السعودي، وهكذا فرنجي جنيه فرنجي، فإن الجنيه الفرنجي والسعودي مثقالان وربع. فإذا حصل عند المسلم 11 جنيه ولا تسبع جنيه فلا نصف عليه، فهو 22 مثقالا في هذه الزكاة إذا حل عليه الحول. وإن كان أقل من ذلك أقل من 11 جنيه فلا زكاة فيها. طيب. كذلك الفضة 140 مثقالا، إن كان الدرهم موجود من فضة تبلغ 140 مثقالا أو من دراهم العملة الورقية إذا بلغ قيمتها لا يعادل 140 مثقالا من الفضة في قمتها الفضية السابقة لا يقابلها وجب عليه الزكاة. فالحاصل إذا كانت العملة فضية فنصابها 140 مثقالا ويقابل ذلك من العملة الورقية، وإن كانت ذهبية فيصابها 20 مثقالا من الذهب يزكى سواء بالذهب أو بالورق، لأن هذا المقام ذهب الورق. نعم. ولا يزكى حتى حل عليه الحول، فإن كان حل عليه الحول لا تجب الزكاة، لكن لو أراد أن يعجلها قبل أن يتقال مثلا الحول فلا بأس. وإذا يعجلها لأن بعض الفقراء ما تم الحول لكن يحب يستعجل نعطيها فيه وقال لا حرج في ذلك. طيب. الرسالة التالية وصلت إلى برنامج من القصيم بريدة، باعثها أخونا عبد الله العمري. أخونا يسأل سؤالين، في سؤاله الأول يقول: ما حكم كلمة صدق الله العظيم عند آخر كل تلاوة؟ هذه كلمة تابع الناس اليوم إذا أعرف في كل مكان، ولا أنا لولا أصلا، لكن استغلت بعض الأحيان لغير أن تتخذ عادة، فالأمر في هذا سهل. إذا قرأ وقال صدق الله العظيم بغير اعتياد، بل يعني استوفى بكلام الله وعرف أنه كلام الحق، فقال هذا من باب تصديق الله وأن كلامه هو الحق والصدق، هذا لا بأس. أن اتخاذ عادة خاتمة عند كل قراءة ليس لهذا أصل، بل هو أقرب إلى البدعة. نعم. وإذا اتخذ عادة فهو أقرب إلى البدعة، لأن الصحابة ما كان فعلوا هذا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فعلوا هذا، ولو كان يوقن وفعله أحد من يوقن. نعم. فلما لم يوقن دل ذلك على أنه لم يكن واقعا. والخير في اتباعهم والسير على منهجهم ولا شك، فالذي يحدث حدثا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه في امر دين يعتبر بدعه، في كل حال اعتياد هذه الكلمه لا نعلم منه اصلا، بل نرى ان تركه هو الذي ينبغي. اما كون يفعل بعض الاحيان بغير قصد فلا يضر. حياكم الله. اخونا يقول: انني الحظ على بعض المصلين اذا دخل والامام في الركوع يحدث ما ينبه الإمام بأنه قادم ويريد إدراك الركعة، فبعضهم يقول إن الله مع الصابرين، وبعضهم يتنحنح، وبعضهم يحدث صوتا ما. رأيكم في هذا؟ وهل على الإمام من حرج إذا ما طول الركوع؟ الأفضل في هذا أن الإمام إذا أحس بداخل أنه لا يعجل حتى يدرك الركوع، لأن الركعة تدرك بذاك الركوع على الصحيح. نعم. يعني في وقع العلم إذا أدرك الإنسان الركعة الركوع فقد أدرك الركعة. وكما نورا فيما يتعلق بالفاتحة، لأن فاتح القيام الذي هو محل الفاتحة، فيكون معذورا في عدم قراءتها لأن فات محل وهو قيام إلا لجوء أهل العلم إلا إلى أربع غيرهم. فالصلاة تركة حينئذ مدركة ومجزئة على الصحيح يقول طبع العلماء. نعم. فإذا سمع الإمام حركة حركة الداخل فالأفضل له عدم العجلة، لأن تطويع السنة لا يدل على ذلك، لكن لا يطول تطويرا يشق على الناس، إلا يزيد قليلا لا يشق على الناس ويمكن الداخل من إدراك الركعة، هذا هو الأفضل. أما قول الإنسان يتنحنح أو يقول إن الله مع الصابرين أو ما أشبه ذلك فلا أعلم هذا أصلا، ولكن عندي تركوا ذلك، الأحسن عندي والأقرب تركوا ذلك، لأنه لا ينبغي لأحد أن يحدث الدين ما لم يعلم به الله. فلولا بالمؤمن أن يمشي المشي المعتاد حتى يصل الصف، فإن أدرك الحمد لله وإن فاتته أتم الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم، قاله يشوهكم أهل السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم. فالمعنى أن المؤمن عند دخوله المسجد وعند قربه من الصفوف لا يعجل، بل يمشي المشي المعتاد ثم إذا وصل الصف كبر وركع مع الناس كالراكعين وسجد على كثير ساجدين، ولا يغير شيئا ولا يعجل ولا يركض، ولم يرد ما يدل على أنه تنحنح أو يتكلم بشيء حتى يعلم الإمام، هذا ليس من الأصل من العلم، فإن يركض إن شاء الله أو لا. قضية بعث بها أخونا الملازم أول عبد الله علي حدادي من شرطة الباحة. أخونا رسالته مطولة في الواقع وتتضمن أكثر من سؤال، وكلها تتعلق بحوادث السيارات والكفارة عن المصابين. أخونا يقول: وقع علي حادث صدم وتوفي في السيارة التي اصطدمت بها سائقها وشخص معه، وسؤالي هو كالتالي: ما الحكم في الكفارة؟ هل أصوم 4 أشهر متتالية أم أن بينهما استراحة؟ هل يجوز أن أتصدق على المساكين إذا كان علي مشقة من الصوم، لا سيما وأنا أكلف بعمل فيه سفر ومشقة توجب الإفطار، ولا سيما وأنا ضابط في الشرطة في أغلب الأحيان أقوم بمهام أضطر فيها إلى الإفطار، مع أنكم تعلمون أن الكفارة يجب أن تكون متتالية ومن أفطر رجع إلى العدد من جديد. في أغلب الأحيان يمتابني مغص كلوي وفيه يجب علي تناول السوائل بكثرة، فهل هناك كفارة عن الصيام وما مقدارها عن الشخصين، وإن كانوا أكثر فما الحكم؟ أرجو أن تشمل إجابتكم جميع آراء العلماء مع توضيح الأرجح، وأن تكون كتابة على عنوانه في شرطة الباحة، وما الحكم إذا كان الخطأ من المتوفى أو كان الخطأ مشترك في الحادث، ولكم الشكر. يا رب الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن قتل الخطأ يجب كفارة صدما أو دعسا أو نحوهما. نعم. الكفارة نص كتاب العزيز إكفارة المؤمنة، فإن لم يزيد صار شهرين متتابعين، هذه الكفارة وليس فيها إطعام، إنما هي عتق إن تيسر أو العتق، فإن لم يتيسر فصيام شهرين متتابعين. وإذا كان الدعس أو الصدم لشخصين أو ثلاثة فإن كل شهرين يكون على حدة، لا يلزم متابعة الجميع، بل كل شهرين يتابعهما، فلا بأس أن يستريح بين الشهرين والشهرين، لا حرج في ذلك، لا يواصل أربعة جميعا، بل يواصل شهرين عن واحد، ثم بعدما يستريح يبدأ شهر الآخرين عن الشخص الثاني وهكذا. ولا يجوز أن يكتفى عن ذلك بالإطعام، وإن كان قد قال بعض أهل العلم لكن قول ضعيف، لأن الله جل وعلا ذكر العتق والصوم ولم يذكر الإطعام، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الإطعام يكفي، فلهذا يجب على من قتل نفسا بغير حق خطأ أن يعتق، فإن عجز صار شهرين متتابعين. ولكن لا مانع من تأخير الصيام إلى وقت يستطيع به الصيام، وإذا نابه شيء كما هو مرض منعة الصيام فإن اليوم يفطره بسبب مرض الصحيح لا يقطع التتابع، كالحائض تفطر أيام الحيض ولا يقطع عليها التتابع، فمن يفطر بعذر المرض ألم به ما استطيع عن الصوم وشق عن الصوم هذا عذر، فإذا حس بالعافية بادر بالصوم حتى يتصل الصيام والصيام الذي قبله. ولا يبقى مفطرا وهو غزا المرض. لابد ان يبدار من حين يزول المرض يبادر حتى يصل الصوم بالصوم، كما ان الحياه من حين تطهر فانها تواصل الصوم حتى تغني الشهرين. قضية أخرى يسأل عنها أحد الإخوة المهور ولم يقرأ ولا أخي يقول بسؤال اللي يكتب إليه فلا ما يطلب هذا فلا ما يطلب شاتم لا لا لا لا نكتب إليه إن شاء الله زيادة هذه فائدة للجميع شكر الله طريقة الابتداء نعم وأنا نكتب إليه إن شاء الله شكر على عنوانه نعم قضية أخرى بعث بها أحد الإخوة المستمعين يسأل عن امرأة توفيت وتركت ما قيمته 4,000 أو 3,000 ريال من الذهب، استلم هذا أحد الورثة على أمل أن يكبر أبناؤها ويتفق الورثة حينئذ على هذا الميراث، ويسأل هل يجب على هذا الميراث زكاة وكيف تنصحونه؟ أخونا يسأل عن امرأة توفيت وتركت ما قيمته 3,000 إلى 4,000 ريال من الذهب، استلم هذا أحد الورثة وأبقاه عنده حتى يكبر بعض أبناء المتوفى، وحينئذ يسأل هل يجب عليه أن يدفع زكاة أو كيف يتصرف؟ لا لا عليه الزكاة عليه الزكاة هل الأولاد الزكاة التي قبضها؟ نعم نعم جيد هذه الزكاة على ورثة زكاتها كل بقدره كل واحد من الورثة عليه نصيبه والصغير يزكي عنه وليه الذي ولاه الشرع ولاه الميت أو الحاكم الشرعي إذا كان ولاه الميت فإذا مخرج عنه وليهم نعم سواء كان وليهم بوصاية أو بتكليف الحاكم الشرعي وهو المكلف يؤدي إخوانه بنفسه زكاة حصته. طيب. نعم. يعني قد يعني هذه السنين التي فاتت التي فاتت. نعم. بعد السنين التي فاتت بعد موت المرأة. نعم. رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المسلمات من المدينة المنورة ورمزت إلى اسمها بالحروف راء وميم. أختنا تسأل 4 أسئلة تقول في سؤالها الأول إنني كنت في قديم الزمان أعيش بالبادية. وكان العلم قليلا وكنت أعرف الصيام وأنه واجب علي وإنني أفطرت بعض الأيام لعذر شرعي وكان الناس يقولون رمضان لا يقضى إلا في شعبان من السنة القادمة وبعد مرور ما يقارب 17 سنة تذكرت هل قضيت تلك الأيام التي أفطرتها أم لا وصار لدي شك فيها وإنني الآن بمرض مزمن له ما يقارب 7 سنوات ولا يرجى برؤه وإن كان علي قضاء فإن الصيام يشق علي أفيدوني جزاكم الله خيرا هل يجب علي القضاء أم لا ودمتم لا لا لا بها مرض لا يرجى برؤه فإن عليها أن تبدأ كل يوم مسكين الأيام الماضية التي لم تصلها وفيها توبة والاستغفار ما توبة والاستغفار يكفيها أن تبدأ كل يوم مسكين الصاع التمر أو الحنطة أو الأرز وفي ذلك الحمد لله بعدد الأيام التي تركت أفطرتها في السنة القديمة لمرض نعم الحمد لله وعليها التوبة والاستغفار شفاها الله عافاها اللهم آمين أختنا أيضا تقول في سؤالها الثاني إن الصوم يؤثر على هذا المرض ويجعله يشتد وقد نهاني بعض الناس بقولهم إن المريض لا يجب عليه الصيام إذ أن الصوم يشق عليه ولكنني أكره إفطار رمضان ولا أريد إفطاره أفيدوني جزاكم الله خيرا هل علي شيء إذا أجبرت نفسي وصمت أم لا إفطار رمضان مع المرض طاعة لله وغور أخذ من يخصه سبحانه وتعالى الله يحب أن تترخصه كما يكره أن تتنعصه سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فأنت أيها الأخت في الله لا حرج عليك من يأخذ بالرخصة هو أفضل ويدخله نفسك بشيء فالمريض معذور والله جل وعلا شرع له الإفطار وما دام الأطباء قرروا أنه لا يرجى بره فليس عليك إلا الإطعام فقط

هذا ملخص رسالة أخينا سماحة الشيخ وهي صورة تنطق عن واقع المسلمين في كثير من بلدان العالم. لو تكرمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالأخ موسى في الحقيقة يشكر على عمله الطيب وعلى تعليمه لإخوان المسلمين وتوجيهه لهم، ولا شك أن ما ذكره عن هؤلاء المسلمين في ألمانيا الغربية موجود في أماكن كثيرة في بلاد العالم، في أوروبا وغير أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي كل مكان، وفي بلاد المسلمين أيضا كثير من المسلمين لا يعرفون الإسلام مجرد الاسم والانتساب، أما العلم والتفقه في الدين فهم عليه بواجب، وهذه من المصائب العظيمة. واجب على المسلم يتفقه في دينه ويتعلم ما لا يسعر جهله من أمور دينه، أولا العقيدة ما لا إله إلا الله وما لا أشهد أنه عند رسول الله، يتفقه في هذه الشهادة، ويعرف أن هذه كلمة وهي لا إله إلا الله كلمة عظيمة هي أساس الملة وهي أصل الدين، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، هو سبحانه الله الحق، كما قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهو سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، وجل وعلا قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهو سبحانه مستحق العبادة، وما عبده الناس من دون الله من أنبياء أو أولياء أو جن أو أصنام أو شجر أو ملائكة أو غير ذلك فكل معبود بالباطل، كما قال الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون إليه هو الباطل، هو الذي يدعى هو الذي يرجى سبحانه وتعالى، هو رب العالمين وخالقهم هو الرازق جل وعلا، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه جل وعلا، وهو في كل مكان يعلم أحوال عباده، هو المعنى برزقهم، هو الخلاق لهم سبحانه وتعالى، هو المصدر في شؤونهم جل وعلا، ومن يجد كل شيء سبحانه وتعالى، فعلى العباد يعبدون وحده بدعائهم وصلاتهم وصومهم واستغاثتهم ونذرهم وذبحهم ونحو ذلك، يخافونه ويرجونه، يخافونه سبحانه ويرجونه جل وعلا بفعل ما امر وترك ما نهى سبحانه وتعالى، هكذا يجب على جميع العباد. ثم الشهاده بان محمد رسول الله لا بد ان يعرف معناها، وهي شهاده بانه رسول الله حقا الى جميع الناس عن صدق وعن ايمان وعن يقين، لان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا للعرب والعجم والجن والانس والذي استقلين، من اجاب دعوته واتبع ما جاء به فله جل والسعاده، ومن عصى ما جاء به وخالف ذلك فله خيبته وندرته والنار، نعوذ بالله من ذلك. ثم يتفقه في صلاته في صومه في حجه في زكاته في معاملاته للناس في حق زوجته عليه في حق والديه في حق جيرانه واخوانه، يتفقه كيف هو المعروف كيف هو المنكر كيف يدعو الى الله كيف يعلم الناس، يتفقه حتى يكون عاديا على بصيره. قال النبي عليه الصلاه والسلام: يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، فعلامه السعاده وعلامه التوفيق ان يفقه في دين الله ويتبصر في دين الله. وقال عليه الصلاه والسلام: من سلك طريقا يجلس في علم سهل الله له طريقا الى الجنه. فالمؤمن يتفقه في دينه ويتبصر في كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام، والقران العظيم هو اصل كل خير، فالمسلم اذا تفقه في كتاب الله واعتماد القران واكثر من تلاوته حصل علم عظيم، وهكذا اذا راجع السنه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الاحاديث اذا راجعها من بلوغ المرام من عمده الاحكام من منطقه الاخبار، هذه الكتب التي الفها العلماء وجمعوا فيها الاحاديث اذا راجعها طالب العلم استفاد فائده كبيره، وعرف سنه النبي صلى الله عليه وسلم وسيره عليه الصلاه والسلام وما كان يدعو اليه، ثم يسال اهل العلم ما اشكل عليه، فان الله يقول فاسالوا اهل الذكر ان كل ما سالوا، فيسال عن اهل العلم ويقول لهم ما معنى كذا ما معنى كذا حتى يتوسر وهذا يتفقه اكثر. فإذا كان عنده إخوان الله من المسلمين ومن طلبة العلم شاركهم في البحث وحضر معهم وذاكروا فيما بينهم فيما يجب عليهم ومنحهم عليهم، وإذا كان عندهم عالم تفقهوا عليه وأعلنوا عما ينبغي حتى يكون التعاون على البر والتقوى، وحتى تكون المعلومات أكثر بسبب المذاكرة وبسبب السؤال عما أشكل ومثل الصدق والإخلاص في ذلك، من صدق وأخلص وفق وجد وعين. عندما ذكر في جهة إنسان المصحف وإنسان بعض الكتب الإسلامية مترجمة للغة الإنجليزية هذا إن شاء الله سوف يحصل إن شاء الله بالله إن شاء الله، لكن ينبغي لأخ موسى أن يكتب لنا كتاب في عنوانه كما يلاحظون في عنوانه هذا العنوان إن شاء الله تطلع له بسم الله نعم نعم يكون هذا إن شاء الله إن شاء الله يوصل لأخ موسى ما طلب هذا العنوان الذي في رسالته عند الشيخ عبد الله إن شاء الله وإن شاء الله لجميع التوفيق اللهم آمين. الرسالة الثانية وصلت إلى البرنامج من المملكة المغربية الشقيقة، باعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول ألف المودن طريق القصبة زنقة. أختنا رسالتها مطولة في الواقع وفيها سؤالا. السؤال الأول تقول: إنني سيدي المحترم أسأل، هل مس الحواجب وقص الشعر للمرأة حرام أم حلال، مع أني أخرج مغطاة محجبة عن الرجال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لعل اللامسة ومسها النصة، ولعل الغاشرة ومتوشمة، ولعل الغاشرة ومتوشرة لسديد الأبراج لحسن. فالمقصود أن اللامسة والمسة هي التي تنشر شعر الوجه والحاجبين. والعلماء معنى اللم أخذ شعر الوجه الذي لا صغر لنقاش أو نتفه، هذا هو اللم. وإذا كان في الحاجبين كان أشد، فلا يجوز المرأة أن تأخذ شعر الحاجبين ولا شعر الوجه بالنفس ولا بالمناص ولا بالنقاش ما تدعو ذلك. وفي الحقيقة لا يجملها هذا الفعل، ولكن من يقبحها، ولكن من عادة الشيطان تغيب الناس فيما يضرهم وفيما يخالف شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه ليس المرأة أن تأخذ شعر الحاجبين ولا شعر الوجه لا بالنفس ولا بالنقاش، بل تتفق ذلك لو تدعو ذلك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وحذرا مما نهانا عليه الصلاة والسلام. حياكم الله. أختنا تقول: إنني أريد أن أزكي زكاة المال، ولكن كان القدر ضعيف جدا، وإنما أدخر كل شهر مقدارا فيزداد ذلك المدخر، فما هو المقدار الذي يجب أن أزكي عليه، حيث أن السنة انتهت ولم يمضي على المال كله لأنه كل شهر يزداد، فهل أزكي على الجميع أم أزكي عن القدر الذي ادخرته لأول مرة؟ الزكاة تجب في المال إذا حل عليه الحول، فإذا كان المدخر الذي حل عليه الحول يبلغ النصال وجبت الزكاة فيه ولا يوم العشر، يعني من كل 100 درهم ونص، من كل 100 درهم درهم ونص إذا حل الحول على المدخر. أما الذي لا يحل عليه الحول فلا زكاة فيه، ولا بد يكون الذي حل عليه الحول نصابا مقداره 140 مثقال فضة أو ما يقوم مقامها من العروض من السلع، ومن الذهب 20 مثقالا. فإذا كان اللي عندها من المال ذهبا فلا بد يبلغ 20 مثقالا ويحل عليه الحول. المقدار 11 جنيه ونص بالجنيه السعودي، وهكذا فرنجي جنيه فرنجي، فإن الجنيه الفرنجي والسعودي مثقالان إلى ربع. فإذا حصل عند المسلم 11 جنيها وثلاث تسبع جنيه فلا نص عليه، نعم، فهي 20 مثقالا في هذه الزكاة إذا حل عليه الحول. وإن كان أقل من ذلك، أقل من 11 جنيه وثلاث تسبع جنيه فلا زكاة فيها. طيب، كذلك الفضة 140 مثقالا، إذا كان الدرهم الموجود منذ قبله لوضع مثقالا أو من الدراهم العملة الورقية إذا بلغت قيمتها لا يعادل 140 مثقالا لفضة في قمتها الفضية السابقة ويقابلها وجب عليه الزكاة. فالحاصل إذا كانت العملة فضية فنصابها 140 مثقالا ويقابل ذلك من العملة الورقية، وإن كانت ذهبية فنصابها 20 مثقالا من الذهب الزكاة، سواء بالذهب أو بالورق ما يسمى قلادات الورق. نعم، ولا يزكى حتى حل عليه الحول، فإن كان حل عليه الحول لا تجب الزكاة، لكن لو أراد أن يعجلها قبل إقامة الحول فلا بأس، إذا يعجلها لأن بعض الفقراء ما تم الحول في حين يستعجل نعطيه قيمة قلادات الحول لا حرج في ذلك. طيب، الرسالة التالية وصلت إلى برنامج من القصيم بريدة، باعثها أخونا عبد الله العمري. أخونا يسأل سؤالين، في سؤاله الأول يقول: ما حكم كلمة صدق الله العظيم عند آخر كل تلاوة؟ هذه كلمة تابع الناس اليوم إذا أعرف كل مكان، ولا أنا لولا أصلا، لكن استغلت بعض الأحيان لغير عند اتخاذ العادة، فالأمر في هذا سهل إذا قرأ وقال صدق الله العظيم من غير اعتياد، بل يعني استفى بكلام الله وعرف أنه كلام الحق فقال هذا من باب تصديق الله وأن كلامه هو الحق والصدق، هذا لا بأس. أن اتخاذ عادة خاتمة عند كل قراءة فلا ليس لهذا أصل، طيب، بل هو أقرب إلى البدعة. نعم، وإذا اتخذ عادة فهو أقرب إلى البدعة، لأن الصحابة ما كان هذا وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غير يوكل وفعله أحد من يوكل. نعم، فلما لم يوكل دل ذلك على أنه لم يكن واقعا، والخير في اتباعه والسير على منهجه ولا شك، فإن الذي يحدث حدثا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة في أمر دين يعتبر بدعة، في كل حال اعتياد هذه الكلمة لا نعلم منه أصلا، بل نرى أن تركه الذي ينبغي.